صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الانتعال. حدثنا محمد بن الصباح والبزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. الحديث صحيح. قلوا في رواية مسلم: استكثروا، كنا مع النبي فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال إيش راكبا من تعل. ذكر الشارح قالوا في رواية مسلم: استكثروا أي اتخذوا كثيرا، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب. قال النووي: معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله، ما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى، وفي استصحاب والاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج له المسافر. إذن في حث هنا على إيش؟ على أخذ النعال، ولا سيما في السفر، وهذا من في عناية الإسلام وحرصه على المسلمين في دينهم ودنياهم وأجسامهم وأبشارهم. هذا يتعلق بالجسد، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من النعال محافظة على الجسد، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وفي الرواية الأخرى: استكثروا، استكثروا يتخذوا كثيرا، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، يعني ما دام الرجل لابس نعل يكون كالراكب أو شبيه بالراكب، صحيح، في خفة المشقة عليه وقلة تعبه. وهذا واضح الآن، إنسان إذا لبس نعال يمشي ولا يبالي، يسرع، لكن إذا لبس نعال ينظر، ينظر ما أمامه، هل أمامه شوك، هل أمامه زجاج. وهذا أقول من عينة الإسلام، مثل ما جاء في الحديث: الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأنه لا يأكل السموم ولا يضر بصحته. وهذا من فهذا في عناية الإسلام، وأن الإسلام عني الإسلام عني بالمسلمين بدمائهم وأبشارهم وجلودهم، زيادة على العناية بدينهم، الدرجة الأولى العناية بالدين، توحيد الله وإخلاص لله وأداء حقه وقيام أمره، هذا الدرجة الأولى. وأيضا كذلك المحافظة على الجسد، لا يضر الإنسان بجسده، لا يأكل السموم، لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ومن ذلك أنه يكثر من النعال في سفره حتى لا يشق على نفسه، وحتى لا يتعب رجله، وحتى تخف عليه المشقة ويقل عليه التعب. نعم. الآن أسألك، يؤخذ منه فضيلة النعل على الخف؟ لأن النعل مش هو اللي أسفل من الكعبين؟ لا، والخف كذلك، الخف في معنى الخف أستر وأقوى، يعني قد يقال إن هنا إن الخف في حكم النعل هنا، يعني يصطحب النعل أو الخفين، الخف فيه يعني تستر الرجل كامل. حصلوا ما في تفضيل، ما في تفضيل، ها، من باب اولى يعني. نعم. حصلوا لكم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال نعم. المنذري واخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، القبالان تشكله. حصلوا لكم. قوله كان لها قبالان، كان لها قبلان، القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام، هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل الرجل بين إصبعي الرجل الذي يكون بين إصبعي الرجل صلوا عليكم. والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين، والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها. وقال الجزري كان لنعل رسول الله المراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها، والآن الظاهر كان بين الإبهام إبهام الرجل. نعم نعم، هذا موجود الآن، النعل عندنا الآن هنا بين أصبع الرجل، بين أصابع الرجلين والأصبعين الوسطى والتي تليها. الجزري بين الأصلي الذي كلام الذي بعده نعم طيب بعده وقال الجزري نعم. وقال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سياران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، نعم، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. قال الجزري وقال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. يعني في كل نعل هكذا، كأنه هذا في كل رجل في كل رجل نعم. كان لنعل رسول الله سيران يعني إذا كان في كل يعني في كل رجل. قالوا أن نعلم كان لها قبالان، قبالان لكل رجل أو قبالان لكل رجل قبال. هو كأنه الذي يفهم التثنية هنا، ولا لأنه نعم. قابل الجنس بالتثنية. نعم. قابل الجنس نعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ قابلها بالتثنية. نعم. فيفهم منها أنا لكل أحد كل واحدة منهما إيه؟ قبال، ولا كان لقال نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبال. إيه مثل قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين فإن الكعبين لكل رجل كعبان، ولو كان كما يقول الرافضة أنه كل رجل لها كعب لقال إلى الكعب، لأن مقابلة القسمة مقابلة القلب الجمع بالجمع تجعل القسمة أحدا. نعم. كلام الجزري يقول في كل رجل يحط بين إصبعين أصابع. كلام الجزري هناك كان لكل كان لنعل رسول سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله ولا تليها. إذا كان في كل رجل معناه ها؟ نعم. وقال الله سليك ومجمع السيارين إلى السير الذي يكون على وجه قدمه وهو الشراك. ومجمع السيارين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك، فكأنهما منفصلتان من جهة الأصابع مجتمعتان على جهة القدم. كأنهما منفصلتان على جهة الأصابع مجتمعتان على جهة على ظهر القدم. معقد الشراك. معقد الشراك يعني يتصل بمعقد الشراك. نعم. ها؟ هذا يفهم ظاهره. يعني منفصلان. لا يمكن يكون واحد. ها؟ لا يمكن يكون لكل رجل قبال واحد، إنما ما يمسك بالرجل. إيه. لازم قبالان حتى لو كان في إصبع ورجل ينطلق من واحد. واحد إلى الإبهام. واحد إلى. بين الإبهام. ها؟ والثاني بعد الوسطى. قال الجزري أحسن عليك. قال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ومجمع السيارين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك. مجمع السير كان السيرين يلتقيان إلى مجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك. الرافضة يقولون في الوضوء لا يرون الوضوء غسل الرجلين في الوضوء، وإنما يرون مسح ظهور القدمين إلى معقد الشراك. كان معقد الشراك هذا بين مفصل الساق من القدم. وهنا يقول إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك، يعني يجتمع يلتقيان مجمع السير، مجمع السير يلتقي إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك. نعم. في الصحاح أحسن عليكم، وفي الصحاح الجوهري قبال النعل الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها، انتهى. يعني في الصحة ما ذكر إلا بين الوسطى والتي تليها. لكن هنا الحديث ذكر النبي لها نعلا كان لها، أنس ذكر النعلا كان لها قبالا، والجوهري إنه وصف قبال واحد ما وصف القبال. لعل هذا كانت ميزة حتى تستمسك. نعم. حتى لو كان واحد. سلمت الله. الطرف يكون من يمين القدم. نعم. الطرف الآخر في يسار القدم. حتى يمسك الرجل ما تخرج. صحيح. يعني الآن الله يسر لك النعال التي في لها قبال واحد. موجودة في يومنا هذا. موجود. إيه في بعضها موجودة أنواع من هذا النوع الله يسر لك. قبال واحد بين أصبعين يكون بين الإبهام وبين التي تليها. أي نعم. ثم ينفرج حتى يحوط وجه القدم. أي نعم صحيح، هذا هو العالم الموجود الآن، العالم بين قبال واحد بين الإبهام والتي تليها. أي نعم قبالان باعتبار لهم طرفين التقيان في مقدم النعل. طيب. وكذلك قد تفهم الله يحسن إليك من قول أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لو أراد لكل واحدة واحدة لقال لأن نعلى أو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كانوا لما يذكرون ويريدون التثني يعني إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان لها قبالان الواحدة. نعم الواحد، لأنه كما جاء في الحديث الثاني الله يحسن إليك في المحرم فليلبس النعل، من لم يجد نعلين فليلبس خفين فثناهما. هذا من على النبي كان لها قبالا، يعني كل واحد لها قبالا. كل واحد لها قبالا، هذا معروف. كل رجل نعل ولها قبالا. طيب بعده. السلام عليكم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. والحديث سكت عنه منذري. وش قال؟ قال أحسن الله عليكم، صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي لم يصرح بسماعه من جابر. نعم. مدرس غدا عن. وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وإسناده صحيح. إيش عاد؟ وفي الباب عن عبد الله قبل صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي لم يصرح بسماعه من جابر. وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وإسناده صحيح. طيب اقرأ الشرح شوف. أحسن الله عليكم. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما من باب الافتعال، أي يلبس النعل، أي يلبس النعل. قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد، والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته، انتهى. طيب لكن هل النهي الآن للتنزيه أو للتحريم؟ هذا من باب الآداب، الأقرب منه للتنزيه وليس على سبيل الوجوب. يعني الأفضل أن فالأصل يعني أو الأفضل أن يلبسها وهو إيش؟ وهو جالس، وإذا لبسها وقال فلا حرج. ما نتكلم عن نتكلم الإسلام ما نتكلم عليه؟ ها؟ السلام عليكم. ولا قد يكون قد يكون حتى حتى حتى نعم. ابن رسلان قال هذا أمر إرشاد. أمر إرشاد؟ نعم. وما بقي ما ذكره في العون منقول من ابن رسلان بنصه. شو ذلك؟ لأن لبسها قاعدا أسهل له وأمكن، وربما كان القيام سببا إلى آخره ما قرأناه. منقول بنصه من إيش؟ شرح ابن رسلان. ماخذ من شرح ابن رسلان؟ وقول شاذ هذا كلام. الآن مر علينا الله يحسن إليك في الشرح قال الخطابي. إيه بس ما الشذوذ هذا كلام من؟ الشذوذ؟ يقول وهذا شاذ تقول؟ لا ما أقول، هذا أمر إرشاد الله يحسن إليك. ها؟ أمر إرشاد. ذكر أمر إرشاد؟ إيه نعم. من؟ ابن رسلان. قال إيه أمر إرشاد يعني الندب. إيه نعم. يعني الندب والاستحباب. لأنهم باب الآداب قاعدة عندهم الجمهور أن ما كان باب الآداب يسمى الإرشاد، وما كان باب يعني الأعمال هذا يسمى يكون الوجوب الأمر، وإذا كان باب الآداب يسمى يكون الإرشاد والاستحباب، يكون الإرشاد والاستحباب يعني ليس على سبيل الوجوب، يعني الأفضل أن تعالى جالسا وإن تعالى قائما فلا حرج، هذا عند الجمهور، لكن الظاهرية يرون أنه الوجوب، حتى الآداب يرون أنها الوجوب، والأصل الأمر أنها الوجوب. الله يسلمك، أنا وهمت في نسبة النقل من العون، العون أخذه من الخطابي لا من ابن رسلان، ابن رسلان هو اللي أخذه كذلك من الخطابي. الخطابي متقدم من أحصيليك، فالعون أخذه من الخطابي. العون؟ عون ما هي؟ نعم، التنزيه يعني. هذا عند الجمهور لأن باب الآداب يحملون على هذا، وكذلك الأوامر من باب الآداب، كذلك إذا كان باب الآداب كل الإرشاد، وإذا كانت في الأعمال يكون الوجوب، لكن الظاهرية يرون أن الأوامر كلها الوجوب والنهي تعرف، هذا هو الأصل. أتكلم النووي عنها، شوف كلام النووي عنها في المجموع ولا في غيره. أما ابن حجر ما تكلم بشيء. هذا الحديث الذي قبله. هذا هو الجمهور للإرشاد ما في إشكال، لكن الظاهرية يحملون على ظاهرة التحريم. نعم، قرأ بعده. السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال المنذر وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. أخرجه البخاري واحد صحيح. طيب كلام قوله لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة نفي بمعنى النهي، وفي رواية البخاري لا يمش. قوله لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا أي ليلبسهما جميعا أو لينزعهما جميعا. قال الحافظ في الفتح قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع لأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. انتهى باختصار. كان شيخ الإسلام يختار لأنها لم يعدل بين وين تكلم؟ عندك كلام شيخ الإسلام؟ لا، مر بي فتاوى مر بي سابق، ما أذكر ما أذكر الموضوع الآن، ما يحضرني الآن. ورد في الحديث في عند الطحاوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. صححه الألباني. يعني فيه النهي التشبه، هذا يقوي أن النهي أن التحريم يصح الحديث بأنه فيه تشبه بالشيطان. يكون هذا فيه العلة، ذكر العلة يقوي التحريم، ولأنه لم يعدل أيضا بجوارحه، والحكم هذه كلها يعني، لأن النعل شريعة وقاية للرجل، فلا يأمن العثار، ولم يعدل بجوارحه، كل هذه تقوي. وإذا كان في تشبه أيضا بالشيطان كذلك، هذا كله قوة التحريم، وأنه لا يجوز إنسان أن يمشي في النعل الواحدة، ولا سيما يعني يمشي مسافة، لكن لو كان شيء يسير وهو في البيت شيء يسير قد يعفى عن الشيء اليسير، لأنه لا يأمن العثار، ولأنها مدة يسيرة، ولأنه ينظر الرجل الثانية، لكن مشي يعني يخرج في الشارع ويخرج يمشي بنعل واحدة، هذا الأقرب الله أعلم أنه التحريم لما فيه من التشبه بالشيطان، ولأنه لا معدل بالجوارح، ولأنه لا يأمن العثار، ولأنه أيضا يتهم في اختلال الرأي والضعف. نعم. أو نعم أو ليحفظهما جميعا، لا بأس، إن شاء الله جاء ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا، هذا أظن جاء في حديث سيأتي. ترجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نعم، ولأن فيه لما فيه من الخشونة وتعود الرجل، يعني الاحتفاء جميعا أو الانتعال جميعا ما في إشكال، الإشكال في المشي بالنعل الواحد، أما إذا احتفى الأمر واسع فيها. أحسن عليكم، الحديث السابق أكثر من النعال. نعم، المقصود من دائما يعني الاستحباب، الأكثر والله أعلم أنه ليس الوجوب، وإنما هو الاستحباب، لأن يعني هذا مثل ما قال الجمهور باب الأدب، باب الأدب يحمل على الاستحباب، باب الأدب يحمل على الاستحباب، والظاهري يحمل على الوجوب، الظاهري يحمل على الوجوب. ها؟ لا، الأقرب والله أعلم أنه التحريم لما فيه يعني لما ترتب على ذلك من العثار وكون التهم في ضعف الرأي، ولأنه لم يعد بالجوارح، ولا الحديث الثاني أنه أن الشيطان أن فيه تشبه بالشيطان يمشي برجل واحدة. نعم. نعم. نقل بعضهم عن الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الحديث: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، فقال: ظاهر النهي التحريم. قال أي ظاهره؟ فقال: ظاهر النهي التحريم. نعم. فقال السائل: قد تكون النعل في مكان والأخرى قريبة منها، فقال: لا يلبسهما إلا جميعا. فقال السائل: ولو خطوة واحدة؟ فقال رحمه الله: احرص على ألا تعصي الله تعالى ولو بخطوة واحدة. لكن لم يذكر المصدر أحسن الله. هذا في الفتاوى ما ذكر المصدر، نقله ولكن المصدر. نعم، يعني هذا هو الأقرب، مثل ما سبق الأقرب أنه لا، أن النهي عن مش بيجي واحد أنه لا يجوز، ولا سيما الحديث الثالث ذكر أن فيه تشبب الشيطان. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله. هذا المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. هذا يقوي كما سبق، يقوي الحديث السابق، يشهد الحديث السابق. إذا غطش شسعه فلا يمشي في نحوات حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة كذلك. من جسر يعني النعل واحد، لا يمشي في خف واحد ولا في نعل واحد، ولا يأكل بالشمال، هذا في زيادة. هذا طيب، شوف كلام الشيخ قال في النهاية. حسنا عليك. إذا انقطع شسع أحدكم، قوله: إذا انقطع شسع أحدكم بكسر معجمة وسكون مهملة، قال في النهاية: هو أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. إيش؟ وهو الذي وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. قوله: فلا يمشي، وفي بعض النسخ فلا يمش، وكذا اختلفت النسخ في الفعلين الآتيين، ففي بعضهما بالنفي وفي بعضها بالنهي. قوله: حتى يصلح شسعه، قال الطيبي: ومعنى حتى أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين، انتهى. قال الحافظ: ما محصله؟ إن الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتجاج فمع عدم الاحتجاج أو لا. إيش؟ إنه إذا منع مع الاحتياج. عندي الاحتجاج ولا على الاحتياج؟ الاحتياج عندكم؟ مع الاحتياج. أحسن عليكم. لأنه إذا منع. نعم. فإنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أو لا. قال: وهو دال على ضعف ما أخرجه البخاري، عفوا، ما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة رضي الله عنها، قال: وقد ورد عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنهما فعل ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي، انتهى. قوله: ولا يمشي في خف واحد، قد ألحق بعضهم بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد إخراج أحد اليدين من الكم وإلقاء الرداء على أحد المنكبين، والله تعالى أعلم. إخراج أحد اليدين من الكم، يعني يخرجها، يصير ما فيها كم والثانية فيها كم، ويلقى الرداء على أحد الكتفين، على أحد المنكبين يعني غير إذا على أحد المنكبين أسهل أسهل من رجلكم. نعم سم. أحسن الله عليكم. يعني من هذا الحديث يعني شاهد الحديث السابق كالحديث السابق نعم. ولا يأكل بالشمال هذا نهي التحريم، وسيأتي أيضا حديث أقوى من هذا، حديث أن رجل أكل عند النبي بشماله فقال له كل بيمين، فقال لا أستطيع، قال استطعت، قال الراوي فما رفع إلى فيه يعني شلت يده في الحال عوقب. هذا يدل على تحريم الأكل بالشمال مع وجود اليمين. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجانبه. أعد حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. تخريجه قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون. طيب النسخة الثانية ضعف إسناده الشيخ الألباني. نعم قال ضعيف الإسناد ضعف. نعم من السنة إذا جلس الرجل يضع أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. شو كلام الشارع؟ أحسن الله إليكم. قال من السنة خبر مقدم إذا جلس الرجل ظرف للمبتدأ وهو قوله أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه أي الأيسر تعظيما للأيمن ولا يضع قدامه تعظيما للقبلة ولا وراءه خوف من السرقة كذا قال القاري. قال المنذري أبو نهيك لا يعرف اسمه سمع من عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن واقد وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء وبعدها كاف. ضبط ليش؟ نهيك أحسن يعني الحديث ضعيف كيف يخلعه من عليه ويضعهما بجنبه يعني ما الفائدة؟ ما الفائدة يكون يضعه بجنبه؟ يضعه في مكان لا ولا ما في حاجة يضعه بجنبه. كان الشارح هنا حمله على الصلاة لأنه قال ها؟ كان الشارح هنا حمله على على وقت الصلاة لأنه قال ولا يضع قدامه تعظيما للقبلة. ها؟ صلي السنة الصلاة نعم صلاة فيهما والحديث ما فيه أنه في الصلاة. أقول ما فيه ما ذكر نفسه إذا جلس الرجل الصلاة ما فيها جلوس فيها قيام وقعود. هذا ضعيف يضعون في أي مكان لأن الناس في المجالس يضعون في أي مكان ولا حاجة نعم يضعها بجنبه ولا ترتب على هذا شيء. وليست مرتفعة الثمن ووضعت يبذلها بغيرها لا مرتفعة واسع في هذا. نعم طيب بعده الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم هذا هو السنة يشهد له الحديث. كان النبي يعجبه التيمن في تناوله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. يبدأ باليمين إذا لبس الثوب يبدأ باليمنى وإذا لبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى ويخلع باليسرى وكذلك يلبس السروال ويلبس الثوب. التيمن في تناوله وكذلك الترجل يعني تسريع الشحر تسريح شعر الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، والطهور كذلك يبدأ يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، ويغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، وهكذا. يعني هذا شاهد الحديث، كان النبي يصنع وجهه التيمن في تنعوده وترجيه وطهوره وشيء كله، رواه الإمام مسلم رحمه الله. نعم، ايش قال على الشارع؟ قال أخرجه البخاري ومسلم. طيب الشرح، أحسن الله إليكم. إذا انتعل، إذا انتعل أحدكم أي أراد لبس النعل فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. قال الحافظ: نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. قوله: ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، الفعلان مبنيان للمفعول. قال الحافظ: زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن مبنيان للمفعول تنزع. نعم، قال الحافظ، قال الحافظ: زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج، وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال، وضبط أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال، والخبر تنعل وتنزع، وضبط بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والنخر، باعتبار النعل والخلع، انتهى. قال الخطابي: الحذاء كرامة للرجل حيث إنه للرجل، أحسن الله عليكم، الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة، انتهى. استحب التبدئة في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة. طيب، قال المنذري، قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي، وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وأخرجه ابن ماجه بنحوه. إذا هذا من باب الاستحباب، البدء باليمين في اللبس وفي لبس النعل وفي لبس الثياب والسراويل وفي ترجيل الشعر، كل هذا باب الاستحباب، ولو بدأ باليسار فلا حرج في الوضوء، كذلك في الوضوء، في الغسل، جنب الشق، كل هذا باب الاستحباب، ولو عكس صح. نعم، لا لم يأثم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، لم يذكر سواكه. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، لم يذكر سواكه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه الشيخ، نعم، والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، قوله يحب التيمن، أحسن الله إليكم. قوله يحب التيمن أي الشروع باليمين، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. ما استطاع فيه إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن في شأنه أي أمره كله بالجر تأكيد، وترجله أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ويرسل الثائر ويمد المنقبض. قاله الحافظ: ونعله أي لبس نعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله، أي زاد مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ وسواكه، ولم يذكر قوله في شأنه كله. قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، هذا كله يعني باب الاستحباب كما سبق، يبدأ باليمين في طهوره وفي تراجله وفي تناوله وفي شأنه كله، وحتى وكذلك السواك. نعم، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم، يعني ليس المقصود به التسوك باليمنى. ها؟ ليس المقصود به. تسوك في الفم. أحسن الله. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهري. تسوك باليوم هذا محل نظر، يعني بعض العلماء يرى تسوك باليمين من باب التكريم، ومنهم يرى أنهم باب الأذى. إذا كان باب الأذى يكون إزالة الأذى، يكون باب اليسار. كان الشيخ الأصغر الشيخ باز رحمه الله يستاك باليسار، كنا كذا نستاك باليسار، اعتدنا على هذا المدة. نعم. فرق رأسي لك بين مثلا ما إذا كان بالسنة مثلا قبل الصلاة مثلا أو عند الوضوء فيكون مثلا باليمين، وما إذا كان عند تغير الفم فيكون مثلا بالشمال باليسار. ما بالظاهر تغير الفم هذا معناه يدل على نزالة أذى، معناه نزالة أذى، والحكم واحد، ما في فرق بينه، ما يفرق بين الاثنين، اما باليمين او باليسار. نعم. هي الامر واسع، هذه مثل الخاتم، مثل الخاتم الساعه، مثل الخاتم بس باليمين او باليسار. الخنصر والبنصر. نعم. يعني هذا النووي ذكر هذا، شوف القاعده مستمره. قال النووي، شوف كلام الشارع، شوف. أحسن الله إليكم. قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. قوله قبل يحب التيامن أي الشرب باليمين. قيل أنه كان يحب الفعل الحسن إذا أصحاب اليمين أهل الجنة، ما استطاع فيه إشارة لشدة المحافظة على التيمن في شأنه في أمره كله، وترجيل الشعر وتسريح وجهه كما سبق. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو ده، يعني كما سبق. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. الألباني حكم على زيادة وسواكه بأنها شاذة. إيه؟ هي ليست في الصحيحين. أحسن الله. إيه؟ على كل حال هو كان شاذة، يكون هذه داخلة في الشارع كله داخلة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، فلا نعلم أحد رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. وش قال عليه؟ أحسن الله عليكم. قال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي أخرجه ابن ماجة من طريق أبي جعفر عبد الله بن محمد النفيلي بهذا الإسناد، وأخرج الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. هنا المنذر ذكر روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة هذا الإسناد عن هنا موقوفا، قال: فلا نعلم أحد رفع غير عبد الصمد بن عبد الله بن شعبة. هذا ما ذكره عندك أنه موقوف؟ ما ذكر أحسن الله عليك في التخريج، ما ذكر لكن في الشرح الشرح عندك ذكر شيء؟ الشرح نقل كلام المنذر أحسن الله عليكم الذي ذكرتم، وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، فلا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. الصمد غير هذا الطريق أحسن الطريق أخرى، نعم الطريق ما فيها. على كل حال في أمر وذلك بستم ويتوفدوا بما يعمل، هذا من باب الأداب مثل ما سبق. كان يعجبه التيمون في حديث مسلم، حديث عائشة عند مسلم: يعجبه التيمون في تنعله وترجله وطهوره، شنو كذا داخل في هذا الحديث، الوضوء والبدل ما يعمل بعد داخل في هذا، يكون باب الاستحباب، كل هذا من باب الأداب وباب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب في اللبس وفي الوضوء. نعم أحسن الله عليكم. باب في الفرش. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الرملي قال: حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. قال المنذري: وأخرج مسلم والنسائي. عندك تخريجه؟ إسناده صحيح، وأخرجه مسلم والنسائي في الكبرى، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. طيب، فرش بضمة جمع فرش، شو كلام الشارع؟ أحسن الله عليكم. فراش الرجل، فراش للرجل أي فراش واحد كاف للرجل، والرابع للشيطان. قال النووي: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه، وقيل إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. انتهى. قال المنذر: وأخرجه مسلم والنسائي. في إشكال الآن في إضافة الرابع للشيطان، يعني إنه ذكر الآن أنه يكون زائد على الحاجة ويكون الشيطان عليه مبيت ومقيل. هذا فراش يعني مستديم، مستديم ها؟ إيه النووي ذكر كنا يقول يكون باب المباهات، أن هذا يكون باب المباهات، والالتهاب بزينة الدنيا، وهذا مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه. وقيل أنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان الشيطان عليه مبيث ومقيل. ها؟ نعم. كيف سمي؟ هذه ما ها؟ إيه. إيه هذا ما هذا لبيت لكن هذا الفراش مستقل الحين موجود الفراش مستقل غير هذا فراشك أنت فراش الإنسان اللي يبيت فيه لكن هذا فراش زائد هذا فراش الإنسان مثل أكله وشربه كما أنه لا يأكل إذا سمى لا يأكل معه وإذا شرب لا يشرب معه وإذا دخل بيته وسمى لا يبيت معه هذا اللي يخصك أنت أكلك وشربك وبيتك لكن هذا فراش الرابع زائد أنت في كلام الخطابين يعني فيه إشكال يعني ولا سيما يعني قد تدعو الحاجة إلى أن يكون الإنسان عنده أكثر من فرش يعدها فراش الرجل فراش المرأة فراش واحد الضيف قد يحتاج إلى فرش لأن كل الضيف قد يقال أنه فراش للضيف كلمة الضيف تشمل الواحد والجمع الضيف هل أتاك أحد الضيف إبراهيم المكرمين هم عدد من الملائكة السلام عليكم إلى ابن رسلان قال والرابع للشيطان قال العلماء معناه قال إيش قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم يضاف إلى الشيطان هذا هو القول الأول للنووي لأنه الداعي إليه بوسوسته وقيل إنه على ظاهره وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت كما أنه يستبيح النوم في البيت لا يذكر الله صاحبه عند دخوله عشاء والأكل من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه وقيل لأنه إيش الثاني وقيل لأنه أحسن لك وقيل إنه على ظاهره وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت كما أنه يستبيح النوم في البيت لا يذكر الله صاحبه عند دخوله عشاء هذا فراش الإنسان وذاك فراش زائد نعم والأكل من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه هي هذا اللي يحتاج لا بس ما يحتاجه لنفسه يكون تابع لفراشه أنا أقول كلمة الضيف الآن تشمل الواحد وأكثر من واحد أنا أقول فراش للضيف يعني الضيوف وقد يحتاج إلى فراش للضيوف عدد من الضيوف تكون عدد من الفرش للضيف كل يسمى ضيف الضيف يطلق على الواحد وعلى الجماعة هذا ذاك الضيف إبراهيم المكرمين وكان عدد ثلاثة وأكثر يكون عنده فراش للضيف المتعدد ما زاد عن ذلك نعم إيه ليس ببعيدة لكن كيف يفرش من غير حاجة لماذا يوضع؟ ما أحد يوضع هو ما عليه أحد شو يوضع؟ لماذا؟ ها؟ ليس ببعيد يعني. تقول يعني كان محفوظ عنده فرش قد يحتاجها في المستقبل، لكنها يعني ليست مفتوحة بخلاف المفروش. المفروش ها؟ اي نعم يصير عندك فراش محفوظ، محفوظ إيه، ويصير المراد ما زاد عن الضيف يصير المفروش مثل ما ذكر الأخ. فراش الضيف يعني مفروش ليس عليه أحد، وليس بعد وليس هناك ضيف الآن سيأتي. أما الفرش فيعدها للضيوف وهي محفوظة ومربوطة ومجعولة في مكان، فإذا جاء الضيف قدمها أتى بها ليس بعيد. في كلام هنا في فقط ما يتعلق نقص لك باستحباب المبيت منفردا عن أهله أو إيه؟ أو الاجتماع. قال الخطابي لصيليك فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش آخر. مستحب؟ نعم كذا يقول. إيش فيه دليل على؟ فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش آخر. ولو كان المستحب لهما أن يبيت معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته، وهو إنما يحسن له مذهب الاقتصاد والاقتصار على أقل ما تدعو إليه الحاجة والله أعلم. وهو لعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحسن له مذهب الاقتصاد والاقتصار على أقل ما تدعو إليه الحاجة. يعني هذا المستحب، هذا كلام من؟ هذا كلام الخطابي الحصيري. وأما ابن رسلان فقال وهذا الحديث إنما جاء مبينا لعائشة رضي الله عنها ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه به من الفرش، إلا أن الأفضل أن يكون فراش واحد له ولزوجته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة ينامان عليه ليلا ويجلسان عليه بالنهار. يعني عكس هذا ها؟ يقول الأفضل فراش هنا فراش الواحد. محل نظر، احتاج إلى لا نقف على هذا عشان الوقت. الله يحسنك الحديث الذي مر. يعني عكس إن شاء الله تراجع إن شاء الله في المستقبل إذا زيادة احتاج إلى زيادة بحث. في الفراش وكذلك في الأداب في المشي بين على واحدة وكذلك الانتعال قائما أو جالسا، كل كلام العلماء في هذا. نعم صوريكم الحديث الذي مر في ما يتعلق بما حصل بين معاوية رضي الله عنه. نعم المر بين قال خالد بن الوليد والظاهر التصحيف، وإنما هي قال خالد بن معدان فهو الراوي في كان صحيح يا خالد ولدي ما له ما هذا. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد.